شكرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما حكم من لم يصلي ولم يصم ولا يزكي ولا يحج ويقول إنه من المسلمين؟ نقول له: أركان الإسلام يعني أعمدة الإسلام التي لا يقوم إلا بها، فلا يكون هناك بناء إلا بركن، فإذا انعدم الركن انعدم البناء. والإسلام له أركان خمسة لا بد منها: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. إلا من كان لا مال عنده فلا زكاة عليه، أو كان لا يستطيع الحج فلا يجب عليه، أو كان مريضا أو عاجزا عن الصيام فإنه يطعم، وأما الصلاة فلا تسقط بحال إلا إذا أن الإنسان زال عقله. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالذي ينكر هذه الأشياء ويقول إنها ليست بلازمة، ما هو اللازم عنده وما هو الإسلام عنده؟ الإسلام ليس بطاقة يحملها الإنسان في جيبه يبرزها عندما يسأل. الإسلام هو عقيدة وعبادة وعمل يشتمل على أقوال وأفعال وعقائد، قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب، فلا بد أن يتحقق فيه هذا. أما من يقول إنه مسلم ولا يريد أن يصلي فنقول هذا كذاب، لأن قلبه لو كان به إيمان أو إسلام لدفعه ذلك إلى أن يصلي. ما الذي يمنع من الصلاة إلا عدم اليقين والإيمان بأن الصلاة من أركان الإسلام؟ أيضا يسأل: عن تغطية وجه المرأة، هل هو واجب أم لا؟ نقول: بل هو واجب، يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، لأن الوجه هو أكمل الزينة، والله تعالى أمر المرأة بأن تخفي زينتها إلا عن محارمها من الزوج والأب وولده الزوج والإخوة ونحوهم، والزينة المأذون بها هي الزينة التي لا تستطيع أن تتحكم فيها المرأة، وهي زينة الظاهرة كالطول والبدانة ونحو ذلك. أما ما تستطيع إخفاء فيلزمها ذلك. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخر الآية، وقال فيها: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني المرأة لا تضرب برجلها حتى لا يسمع صوت حلي الذي يكون في القدم فيحرك شهوة الرجال، وسماه زينة ممنوعها المرأة منه، فأيهما بالله عليكم أعظم زينة، وجه المرأة أو صوت خلخالها؟ وجهها. ودائما المرأة توصف بالحسن أو القبح من تقاسم وجهها، فإذا كان جميلا وصفت بالجمال، وإذا لم يكن كذلك لا توصف بالجمال. فمدع الفتنة وتعلق أنظار الرجال أول ما يكون بنظر إلى الوجه، فيجب على المرأة أن تغطي وجهها وتغطي جميع بدنها عن غير محارمها. هذا يقول: حضرت من بلادي للعمرة والآن أرغب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مدة يومين، وأنوي العودة إلى مكة قبل سفري لبلدي، فهل من الأفضل أن آتي بعمرة في دخول مكة المرة الثانية؟ نقول نعم، الإنسان إذا خرج من مكة وأراد أن يرجع إليها فالأفضل أن يكون محرم. لو ذهب إلى جدة أو ذهب إلى الطائف أو ذهب إلى مكان، أي مكان خارج الحرم، ويريد أن يرجع إلى مكة، فالأفضل أن يكون محرما، ولو لم يفصل فاصل بين العمرتين إلا يسير كساعات ونحوها. فلو أن إنسان أتى بعمرة في الصباح وذهب إلى جدة ورجع بعد الظهر من جدة، فنقول أفضل تأتي محرما. وكذلك إذا ذهب للمدينة فيحرم من ميقات أهل المدينة. يقول: هل المهدي المنتظر من علامات الساعة الكبرى أو الصغرى؟ نقول: بل من العلامات الصغرى وليس من الكبرى. يقول: امرأة اعتدت بعد وفاة زوجها وجلست في صلاة المغرب، متى تخرج من العدة إذا أكملت 14 أشهر؟ هل في صلاة المغرب التي جلست فيها؟ المرأة تنتهي من العدة بعد 14 من خروج روح زوجها. متى خرجت روح زوجها؟ متى مات؟ هل هو صلاة المغرب أو بعد العصر أو قبل العصر أو في الصباح؟ إذا كملت 14 أيام من حين خروج روح زوجها، هذا هو المقصود. وليس معناه أنها تجلس في مكان أو تدخل في غرفة وتختص بها ونحو ذلك، هذا ليس معتبرا. فلو أن المرأة لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد 10 أيام أو 20 يوم، فإنها محسوبة من عدتها، فمن حين وفاة زوجها تجلس 14، لا من وقت علمها. يقول: ما هو التكييف الشرعي للأوراق النقدية؟ هل يجري فيها الربا أم لا؟ لا سيما وأن ابن رشد يرى أنها من عروض التجارة. العملات الورقية هذه حكمها حكم الذهب والفضة من حيث اعتبار الثمنية فيها، فيجري فيها الربا كما يجري في الذهب والفضة، وهي أثمان وقيم للأشياء، وإن كانت لا قيمة لها في ذاتها وإنما قيمتها اعتبارية باعتبار ميزان القوى لهذه الدولة أو المصدر لها، فهي كالذهب والفضة في تبادل المنافع بها وتبادل البضائع والسلع، وليست كعروض التجارة فإنها لا قيمة لها في ذاتها. الأمر الثاني أن ما ذكره ابن رشد إنما قصده الفلوس، وهي ما يوضع من عملات معدنية مكسرة، يعني لأجزاء العملة الواحدة مثل الهلل والقروش ونحوها. هذه قال بعض أهل العلم ومنهم ابن رشد أن هذه ليست ذات قيمة، وإنما هي لتبادل الأجزاء اليسيرة من الأعمال والمنافع، وهذا القول فيه نظر وليس مسلما لما قالوه، لكن وجهة من قال هو هذا الأمر، لأن هذه أشياء في العادة يتعامل فيها في المحقرات، بمعنى أنه لا ترتقي إلى قيمة الدرهم ونحوه، فتكون كأجزاء يسيرة لشراء الحاجات اليسيرة والخفيفة، هكذا قالوا، ولكن الصحيح أنها كغيرها مثل العملات الورقية، وهي كلها تعتبر أثمانا، وقيمتها إنما هي باعتبار الشارع لها من حيث الاستفادة في تبادل المنافع، فيجري فيها الربا وتنتقل فيها البضائع، لأنها هي قيم الأشياء والأثمان. هذا يقول: إنسان أدرك الركعة وبعد السلام قام وجاء ببدل عنها لأنه لم يقرأ الفاتحة قبل الركوع، يستدل بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فما الصحيح؟ الصحيح أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، والفاتحة إنما تلزم من دخل مع الإمام قبل الركوع لوقت يستطيع فيه قراءة الفاتحة، والدليل على هذا حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ركع فجاء مسرعا وركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل عن هذا الذي عمل ذلك العمل، فقال أبو بكر: أنا. فسأله: لما؟ قال: لئلا تفوته الركعة. قال: زادك الله حرصا ولا تعد، وفي لفظ ولا تعد، وفي لفظ ولا تعد، وكلها صحيحة، لأن لا تعد دليل على أن صلاتك صحيحة، ولا تعد بمعنى لا تجري ولا تسرع، امشي وعليك السكينة، فما أدركت فصل وما فاتك فقط. ولا تعد يعني لا تكرر هذا الأمر مرة ثانية، وعلى هذا فلم يأمره بأن يعيد صلاته أو يأتي بركعة بدلا عن تلك الركعة. تجلس تجلس. هذا سؤال؟ نعم. خلوا بعد الدرس إن شاء الله. هذا يقول: هناك رجل يقوم بمعالجة الناس بواسطة الجن الصالحين كما يقول إن الشخص الذي لا يصلي لا ينفع فيه العلاج عن طريق الماء الذي يعطيه كعلاج، كما أنه يجري عمليات داخل منزله بواسطة أولئك الجن الصالحين. هذه الأمور كثير من الناس يستعملها وهو يريد أن يتظاهر أمام الناس بتعامله مع هؤلاء الجن، لكن لا ندري كيف عرف صلاحهم أو نعرف منه أنهم صالحون. هذه المسألة وقع فيها بعض الناس وهم يظنون أو يظن فيهم أنهم على خير، لكن لا يدرى عن حقيقة هذا الأمر. فمثل هذه الأمور لا يستطيع الإنسان أن يجيب عنها بصدق هؤلاء أو صحة معاملاتهم، لأن الجن الغالب فيهم هو الكذب واللعب على الآدميين، وأخشى أن يكون هذا ممن ضحكوا عليه أو أنه استجاب لمطالبهم، لأن الغالب في الجن أن لا يتعاونوا إلا مع من يشركهم، معنى أنه يعبد غير الله فيعبدهم ويذبح لهم وينذر لهم ونحو ذلك من القرابين، وهذا شرك بالله. والذي ينبغي للإنسان أن يبتعد عن هذه الأمور ويتداوى بالدواء الشرعي. وأما ما ذكره من إجراء عمليات أو غيرها فهذا نوع من الأمور التي تبين احتيال ذلك الإنسان وعدم صحة دعوة. هذا السائل يقول: ما حكم البيع بالتقسيط؟ نقول: الأصل فيه الجواز إذا لم يكن فيه حيل ولعب وتلاعب، وإنما باع الإنسان ما يملكه بزيادة في السعر تدفع القيمة على أقساط، هذا لا بأس به. إنما المحذور من ذلك هو أن يبيع الإنسان شيئا لا يملكه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما لا تملك. فإذا باع شيئا عنده مملوكا له فأرجو إن شاء الله لا بأس به. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. السؤال هذا في شخص خلي الورقة. نعم.